الهاشمين الحرية دايم عزك يا ابو حسين يا صقر الهاشمية عز رجالك ما يلين عاشقين الحرية نشامة سلاح الجو سلاح الجو ألف هلا وتحية نشامة سلاح الجو ألف هلا وتحية